بعض النساء أشياء فهموا من هذا الحديث الذي تقدم المتفق الإجابة أنهم لا يتزين مطلقا للزوج. أيه؟ وين الحديث؟ أين الحديث؟ الحديث الذي تقدم من عبد الله بن مسعود إلى آخر المتفلجات في الحسن المغيرات خلق الله تعالى. بعض النساء فهمنا هذا الحديث على أنهم لا يتزين مطلقا للرجل، فقد ترى أنها تغتسل بالماء والصابون تقول هذه هي الزينة فقط. لا ما يخلف هذا فيه تغيير لخلق الله، هذه الأشياء فيها تغيير لخلق الله عز وجل وتصرف دون الله عز وجل. يعني قصده هل لما تضع الأشياء هل هذا يدخل في التغيير أو لا؟ المسائل لا من المسائل وما وجه على الدخول يعني. وما يسأل عن هذا، يسأل عن التجمل بالثياب وشبهها. لا شيخ، تبارك الله يا شيخ، أقول هؤلاء النساء يقولنا يعني مطلقا حتى البودرة مثلا او شيء معتدل في الوجه يضعون. لا هذا غلط، هذا مو صحيح، لان الشيء الذي لا يبقى لا باس به. كان النساء يكتحن على عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، وكذلك ايضا العلماء ذكروا الخضاب، خضاب المراه وتجملها لزوجها. فالشيء الثابت ما يدخل في هذا الحديث، الذي ليس بثابت لا يدخل في هذا الحديث. البودرة تزول والكحل يزول، تحميل الشفاه يزول، فهو من جنس الحنة. الحنة يمكن أثبت بعد يبقى مدة. مشكلة يا شيخ طالبات يدرسنا للبنات الآن. لا خطأ، يدرسنا للبنات وما يطيعون حتى لو قالوا مهم طيب. المرأة إذا تزوجت تبي تتجمل لزوجها ولا نشده.